نسعى أمكن ذو يذو نغلب ذن شنو يلعوان ويذكي يسوي نفو فرنت ذي الحرام أنغ يا ربي المعبود نوقوق من فوذ تخيلك صق ما غثيران ارفض غالني وسي جني نفلي غفي ذري ويغال لي مردش دوا سنيني غف مدنار بيث النقلاب يمي ربي غن زين يمي ربي شوحني يقول وري في غل عذاب الحجاب يتشب لي نقضي ذو ثلاث نصواب نقضي ذو ثلاث نصواب وركضني ذي الحرماء رولا يا مدكلي وذا الخاطر وذا سلاو ذا السنين يصدولي هذي السوت ورث الزمردي هاي السخصر ذي الصيفاو خاسر ذي السجود جيض طمزي سيسي جوج ينت في رقاوة سيسي جوج ينت في رقاوة داريناكم دمك كخان ما تقدر يرد سواد عم ذغاك جغايا خام خاسد حضر يرد سواد اي مردي الصلام تزرب نعث بن النعذام الوعد يصن صلاغت وياد ولا يغار نرجع قسام استولى وين ومن